ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ما ولقد صرفنا وجعل بينهما برزخا وجعل بينهما برزخا وجعل بينهما برزخا وجعل بينهما برزخا بينهما برزخا وجعل بينهما وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما الذي خلق السماوات والأرض Thank you. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ومقاما

إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإن يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما عنك وزرك

ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله، قل هو ومن